إلى ليون ويف. أقدم للأطفال اعتذاري إذ أهدي هذا الكتاب لشخص راشد، ولدي في ذلك عذر معقول، فهذا الراشد هو أعز صديق لي على هذه البسيطة، ولي عذر غيره. هذا الراشد يستطيع فهم كل شيء بما في ذلك كتب الأطفال. ثم لدي عذر ثالث، وهو أن هذا الشخص يقطن بفرنسا حيث يقاسي الجوع والبرد ويحتاج للمواساة. فإذا كانت هذه الأعذار غير كافية، فإني أهدي هذا الكتاب للطفل الذي كانه ذلك الراشد. فكل الراشدين سبق وأن كانوا أطفالا، رغم أن قلة منهم فقط تتذكر ذلك. فالأصوب إذن إهدائي إلى ليون ويرث لما كان ولدا صغيرا. لما كنت في السادسة من عمري، رأيت مرة صورة رائعة لثعبان البوا في كتاب يتحدث عن الغابة العذراء بعنوان قصص حقيقية. كانت الصورة تمثل ثعبان البوا وهو يبتلع وحشا، وإليك نسخة من الرسم. وقيل في الكتاب تبتلع ثعابين البوا فريستها كاملة ودون مضغ، إثر ذلك تصير عاجزة عن الحركة فتنام 6 أشهر هي مدة هضمها. فكرت كثيرا إذن في مغامرات الأدغال، فتسلحت بقلم ملون ونجحت بدوري في خط رسمي الأول. عرضت تحفتي على أشخاص راشدين وسألتهم ما إذا كان رسمي يخيفهم. أجابوني: لماذا تخيفنا قبعة؟ لم يكن رسمي يمثل قبعة، بل ثعبان بوا وهو يهضم فيلا. رسمت إذن الثعبان من الداخل حتى يتمكن الراشدون من فهم ما رسمت، لكنهم ظلوا في حاجة إلى توضيحات. نصحني الراشدون بأن أترك جانبا رسم ثعبان البوا سواء أكانت من الداخل أو الخارج، وأن أهتم بالأحرى بالجغرافيا والتاريخ والحساب والنحو. وهكذا تخليت وأنا ابن السادسة عن مستقبل رائع في فن الرسم. فقد أحبطني فشل رسمي، ذلك أن الراشدين لا يفهمون شيئا لوحدهم أبدا، وإنه لمتعب للصغار أن يواظبوا على تقديم التوضيحات لهم بصورة دائمة. اضطررت إذن لاختيار مهنة أخرى، فتعلمت قيادة الطائرات. طرت في مناطق متعددة من العالم، وأفادتني الجغرافيا كثيرا حقا. كنت أستطيع التمييز بلمحة بصر بين الصين وأريزونا، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما إذا ضل الطيار طريقه ليلا. وهكذا ربطت خلال حياتي اتصالات عديدة مع كثير من الناس الجادين. عشت لفترة طويلة بين الراشدين وراقبتهم عن كثب، ولم يغير ذلك رأيي فيهم. لما كنت أصادف أحدهم وأتوسم فيه قدرا من الذكاء، كنت أختبره برسمي الذي تعمدت الاحتفاظ به. كنت أود معرفة إذا ما كان فطنا بالفعل، لكنه كان يجيبني دائما إنها قبعة. فلا أحدثه إذن لا عن ثعبان البوا ولا عن الغابة العذراء ولا عن النجوم. وكنت أجاريه فأحدثه عن لعبة البريدج أو الجولف أو عن السياسة أو ربطات العنق، ويحس هذا الشخص الراشد بالسرور لأنه تعرف على إنسان بهذا القدر من الحصافة. وبهذا عشت وحيدا، ليس لي أحد أكلمه حقا، إلى أن تعطلت طائرة يوما بالصحراء قبل 6 سنوات. تكسر شيء ما في محركها، وبما أنه لم يكن معي لا ميكانيكي ولا ركاب وصممت على إصلاح هذا العطب الصعب بنفسي، كان الأمر بالنسبة لي مسألة حياة أو موت، إذ كانت كمية الماء معي تكفي بالكاد لثمانية أيام. قضيت الليلة الأولى إذن على الأرض على بعد 1000 ميل من أقرب منطقة مأهولة. كنت أشد عزلة من غريق على متن طوف في عرض المحيط، ولكم أن تتصوروا دهشتي عند مطلع الفجر لما إيقظني صوت خافت قائلا: أرسم لي خروفا من فضلك. قلت: ماذا؟ أرسم لي خروفا. انتفضت كما لو أصابتني صاعقة وفركت عيني جيدا ومضيت أبحلق حولي، فرأيت طفلا صغيرا رائعا يتأملني باهتمام. إليكم أفضل بورتريه نجحت في رسمه له لاحقا، لكن رسمي بالطبع أقل جاذبية من النموذج الأصلي، وليس ذلك تقصيرا مني، فقد أحبط الراشدون مسيرتي كرسام لما كنت في 6 من العمر، فلم أتعلم الرسم باستثناء رسم ثعبان البوا من الداخل والخارج. نظرت إذن إلى ذلك الشبح بعينين مفتوحتين على اتساعهما من أثر الدهشة. لا تنسوا أنني كنت أبعد 1000 ميل عن أقرب منطقة مأهولة. بيد أن ذلك الطفل لم يكن يبدو تائها كما لم يكن يظهر عليه تعب ولا جوع ولا عطش ولا خوف. لم يبدو عليه أنه طفل تائه وسط الصحراء بعيداً عن المناطق المأهولة 1000 ميل. ولما انحلت عقدة لساني قلت له: ولكن ماذا تفعل هنا؟ كرر على مسامعي بصوت خافت وبنبرة جادة: من فضلك ارسم لي خروفاً. لما يكون اللغز مدهشاً لا نجرؤ على العصيان، فمهما بدا لي ذلك عبثيا وأنا أبعد 1000 ميل عن أقرب منطقة مأهولة، أخرجت من جيبي ورقة وقلم حبر، بيد أني ما لبثت أن تذكرت أنني درست الجغرافيا والتاريخ والحساب والنحو، وقلت للطفل بنبرة تشي بشيء من الحدة: إنني لا أتقن الرسم. فأجابني: لا ضير، ارسم لي خروفا. وبما أنني لم يسبق لي أن رسمت خروفا قط، خططت له أحد الرسمين اللذين كان بمقدور رسمهما، رسم ثعبان البوا من الداخل، وذهلت وأنا أسمعه يجيبني: لا لا لا أريد فيلا داخل ثعبان بوا، ثعبان البوا خطير والفيل ضخم، أما بالنسبة لي فأنا أطلب شيئا صغيرا جدا، أنا في حاجة إلى خروف، أرسم لي خروفا. ورحت أرسم. نظر باهتمام ثم قال: كلا، هذا خروف مريض جدا، أرسم آخر. وتابعت الرسم، فابتسم صديقي بلطف ثم قال: انظر جيدا، هذا ليس خروفا، إنه كبش، إنه أقرن. ومرة أخرى عدت أرسم، لكن رسمي رفض مثلما رفض الرسمان: هذا طاعن في السن، أنا أريد خروفا لكي يعيش طويلا. نفذ صبري إذن لأنني كنت أستعجل الشروع في إصلاح المحرك. خربشت هذا الرسم. هذا هو الصندوق، الخروف الذي تطلب موجود بداخله، لكني دهشت برؤية وجه حكمي الصغير يستبشر. هكذا بالضبط ما كنت أريده. أتظن أن هذا الخروف سيحتاج لكمية كبيرة من الكلاء؟ فسألته: لماذا؟ لأن بيتي صغير للغاية. فقلت له: سيكون كافيا بكل تأكيد، لقد أعطيتك خروفا صغيرا جدا. وأحنى برأسه على الرسم وقال: هو ليس بالصغر الذي ذكرت، انظر لقد نام. وهكذا تعرفت على الأمير الصغير. احتجت لوقت طويل حتى أعرف المكان الذي جاء منه. فالأمير الصغير الذي كان يمطرني بسيل من الأسئلة بدا كما لو أنه لا يسمع قط أسئلتي. وما كشفت لي هذه الحقيقة هي بعض الكلمات التي كانت تلفظ بالصدفة من حين لآخر. وهكذا حين أبصر للمرة الأولى طائرتي، لن أرسم طائرتي لأن رسمها شديد التعقيد بالنسبة لي. سألني ما هذا الشيء؟ فأجبته هذا ليس شيئا، إنه يطير، إنها طائرة، طائرتي. وكنت فخورا بأن أخبره بأني طيار. فهتف كيف؟ أسقطت من السماء؟ أجبته بتواضع نعم. فقال إنه شيء غريب. وانفجر الأمير الصغير بضحكة بديعة أغاظتني كثيرا، فأنا أرغب في أن تؤخذ مصائبي على محمل الجد. ثم أضاف إذن فأنت أيضا أتيت من السماء، من أي كوكب أنت؟ وسرعان ما عنت لي بارقة في لغز حضوره، فسألته بغتة أنت قادم إذن من كوكب آخر؟ لكنه لم يجب، واكتفى بأن هز رأسه ببطء وهو يحدق في طائرتي. ثم قال حقا لا يمكن أن تكون أتيت من بعيد على متن هذه الطائرة، وغرق في حلم دام طويلا. ثم أخرج من جيبه خروفي وراح يتأمل كنزه باستغراق. ولكم أن تتصوروا كم شغلني ما أسر لي به عن الكواكب الأخرى. وسعيت إذن إلى معرفة المزيد، فرحت أسأله من أين أتيت أيها الفتى؟ أين موطنك؟ إلى أين ستأخذ خروفي؟ أجابني بعد تأمل صامت، أجمل شيء فيما أعطيتني هو أن الصندوق سيكون بمثابة بيت له في الليل. قلت له بالطبع، وإذا بقيت لطيفا سأعطيك حبلا أيضا لكي توثقه به نهارا، وسأعطيك وتدا كذلك. وبدا كما لو أن الملاحظة صدمت. أوثقه به؟ ما أغربها من فكرة. فقلت ولكن إذا لم توثقه سيذهب إلى أي مكان وسيشرد. وانفجر صاحبي ضاحكا وهو يقول ولكن أين عساه يذهب؟ إلى أي مكان؟ سينطلق ويسير إلى الأمام. وعندها علق الأمير بنبرة جادة، لا ضير في ذلك، فبيتي ضيق للغاية. ثم أضاف بنوع من الكآبة ربما، إذا سار المرء إلى الأمام فلن يكون بوسعه أن يمضي بعيدا. وبهذا طلعت على أمر ثان بالغ الأهمية، إن كوكبه بالكاد أكبر من بيت. لم يكن ذلك ليثير استغرابي، كنت أعلم أنه توجد مئات الكواكب الأخرى غير الكواكب الكبرى التي حظيت بأسماء كالأرض والمشتري والمريخ والزهرة. بعض تلك الكواكب الصغيرة أصغر من أن يشاهد أحيانا بالمنظار، وإذا ما اكتشف فلكي أحدها يمنحها رقما فيكون بمثابة اسم لها، يدعوها مثلا الكويكب رقم 325. لدي أسباب معقولة لكي أعتقد بأن الكويكب الذي جاء منه هذا الأمير الصغير هو باء 612، وهو كويكب لم يلتقطه التلسكوب إلا مرة واحدة سنة 1909، التقطه أحد الفلكيين الأتراك، وقدم ذلك الفلكي حينئذ خلال مؤتمر عالمي للفلك عرضا مفصلا عن اكتشافه. لم يصدق أحد كلامه بسبب زيه، ذلك أن الراشدين يتصرفون هكذا. ومن حسن حظ الكويكب باء 612 أن دكتاتورا تركيا فرض على شعبه تحت التهديد بالإعدام أن يلبسوا على شاكلة الأوروبيين. وقد أعاد الفلكي عرض اكتشافه سنة 1920 وهو يرتدي لباسا أنيقا، فاقتنع الجميع برأيه. وأنا إنما قصصت عليكم هذه التفاصيل حول الكويكب باء 612 وأسررت لكم برقمه بسبب الراشدين، فهم يحبون الأرقام، وحين تحدثهم عن صديق جديد فهم لا يسألونك قط عن الأمور الجوهرية، لا يقولون لك أبداً كيف هي رنة صوته؟ ما هي ألعابه المفضلة؟ هل يجمع الفراشات؟ بل يسألونك كم عمره؟ كم عدد إخوته؟ ما وزنه؟ كم دخل أبيه؟ وعندها فقط يظنون أنهم عرفوه. وإذا قلت للراشدين إنني رأيت منزلاً جميلاً من القرميد الأحمر تزين نوافذه الرياحين ويحط على سقفه الحمام، فإنهم لا يتمكنون من تخيل ذلك المنزل. ينبغي أن تقول لهم رأيت منزلاً يساوي 100,000 فرنك، فيهتفون حينها ما أجمله. وهكذا إذا قلت لهم إن الدليل على أن الأمير الصغير وجد فعلاً هو أنه كان رائعاً وضحوكاً، وأنه كان يريد خروفاً، وأن المرأة إذا كان يريد خروفاً فذلك دليل على وجوده، هزوا أكتافهم وتعاملوا معك لو كنت طفلاً. لكن لو قلت لهم إنه قادم من الكويك بباء 612 فإنهم سيقتنعون وسيكفون عنك أسئلتهم، هم هكذا، ولا ينبغي أن تلومهم على ذلك. على الأطفال أن يكونوا متسامحين مع الراشدين، لكننا نحن من نفهم الحياة نسخر من الأرقام. كان بودي أن أبدأ هذه القصة على شاكلة الحكايات الخرافية، كان بودي أن أقول كان يا مكان في قديم الزمان أمير يسكن كوكبا بالكاد يكبره بقليل، وكان بحاجة إلى صديق. بالنسبة لأولئك الذين يفهمون الحياة ستبدو القصة بهذه الصورة أكثر واقعية، ذلك أنني لا أحب أن يقرأ كتابي باستخفاف، فسرد هذه الحكايات يشعرني بكثير من الأسى. ها قد مضت 6 سنوات على رحيل صديقي حاملا خروفة، وإذا كنت أحاول وصفه هنا فذلك حتى لا أنساه. وإنه لمن المحزن أن ينسى المرء صديقا، فليس كل الناس لهم أصدقاء. كان بالإمكان أن أصير مثل الراشدين الذين لا يهتمون إلا بالأرقام، ولهذا السبب اشتريت علبة ألوان وأقلام. وإنه لمن الصعب الرجوع للرسم من جديد وأنا في هذا السن، لا سيما إذا لم تسبق للمرء محاولات غير رسم ثعبان بوا من الداخل والخارج لما كان في 6 من العمر. سأبذل قصارى جهدي بالطبع لرسم بورتريهات تكون مقاربة للأمير الصغير قدر الإمكان، وأنا لست واثقا من النجاح في ذلك. ستأتي بعض رسومي مطابقة وبعضها الآخر غير مطابق، كما أنني قد أخطئ أيضا في الحجم، فقد يبدو الأمير الصغير في بعض الصور أكبر مما يلزم وفي أخرى أصغر. سيساورني التردد كذلك حول لون لباسه، وسأتوخى اللون المناسب فأصيب طورا وأخطئ طورا آخر. سأخطئ أخيرا في بعض التفاصيل الأهم، لكن عليكم أن تعذروني في ذلك، فصديقي لم يكن يقدم لي توضيحات أبدا، كان يعتبرني ربما مثله، وإن كنت للأسف لا أستطيع رؤية الخراف داخل الصناديق فأنا شبيه ربما بالراشدين، لعلني قد أكون هرمت. كنت أكتشف كل يوم شيئا جديدا عن الكوكب وعن الرحيل والسفر، وكان ذلك يتم على مهل ويأتيني صدفة في معرض توارد الأفكار في ذهني. وهكذا تعرفت في اليوم 3 على مأساة شجر البوباب، وفي هذه المرة أيضا كان ذلك بفضل الخروف، لأن الأمير الصغير سألني فجأة كما لو أن شكا خطيرا داخله، أصحيح أن الخرافة تأكل الشجيرات؟ فأجبته نعم هذا صحيح. هذا أمر مفرح. لم أفهم لماذا كان من المهم أن تأكل الخراف الشجيرات، لكن الأمير الصغير أردف قائلا: وبناء عليه فهي تأكل أيضا شجر البوباب. أثرت انتباه الأمير الصغير إلى أن شجر البوباب لا يعد من الشجيرات، بل هو شجر ضخم بطول الكنائس، وأنه حتى لو أحضر معه قطيعا من الفيلة لن تستطيع التهام شجرة بوباب واحدة. أضحكت فكرة قطيع الفيلة الأمير الصغير، فقال: ينبغي تكديس الفيلة الواحدة فوق الآخر. لكنه استدرك بحكمة: قبل أن ينمو شجر البوباب فهو يبدأ صغيرا. فقلت له: هذا صحيح، ولكن لماذا تريد أن تطعم خرافك شجيرات البوباب؟ أجابني: ألا تعرف لماذا؟ وكأن الأمر يتعلق بأمر بديهي، وكان علي أن أبذل جهدا ذهنيا كبيرا لأفهم المسألة بمفردي. بالفعل، ففي كويكب الأمير الصغير كما هو الأمر في كل الكواكب، كانت ثمة أعشاب نافعة وأخرى ضارة، وكان ثمة بالتالي بذور الأعشاب النافعة وبذور الأعشاب الضارة، بيد أن البذور غير باضية للعيان، فهي تنام تحت التربة حتى يخطر لإحداها أن تستيقظ، فتتمطى وتدفع في البداية بخجل باتجاه الشمس شتلة ساحرة وغير مؤذية، فإذا تعلق الأمر بشتلة فجل أو قصب يمكن تركها تنمو كما تشاء. أما إذا تعلق الأمر بنبتة ضارة فتنبغي المسارعة لاقتلاعها بمجرد التعرف عليها، والحال أنه توجد على كوكب الأمير الصغير بذور رهيبة، إنها بذور البوباب، وقد كان تراب الكوكب ملوثا بها، فشجر البوباب إذا لم يقتلع وهو صغير صار من المستحيل التخلص منه، فهي تملأ الكوكب وتضرب بجذورها في ترابه، فإذا ما كان الكوكب صغيرا وكانت أشجار البوباب كثيرة فإنها قد تنفجر. إنها مسألة سلوك، قال لي الأمير الصغير فيما بعد. لما ينتهي المرء من تنظيف نفسه صباحا ينبغي أن ينتقل إلى تنظيف الكوكب بعناية. ينبغي الحرص على اجتثاث شجر البوباب بانتظام بمجرد أن يتم تمييزها عن القصب، فإنهما يتشابهان كثيرا في صغرهما. إنه عمل ممل لكنه بالغ السهولة. وذات يوم نصحني بأن أعكف على إنجاز رسم جميل لعلني أنجح فيه، وذلك حتى أرسخ هذه الفكرة في أذهان أبناء موطني، فإذا ما سافروا يوما قال لي قد يفيدهم ذلك. في بعض الأحيان لا ضير في أن يؤجل المرء عمله، لكن إذا ما تعلق الأمر بالبوباب فقد يكون ذلك كارثيا. لقد عرفت كوكبا يسكنه شخص كسلان وأهمل 3 شجيرات. وبناء على إرشادات الأمير الصغير رسمت هذا الكوكب، ورغم أنه لا يروقني أبدا أن أتحدث بلهجة الواعظ، لكن خطر البوباب لا يعرف عنه إلا القليل، وتهديده عظيم لحياة من قد يتيه على كويكب، مما اضطرني لأن أتخلى ولو لمرة واحدة عن تحفظي، فأقول: أيها الأطفال، احذروا البوباب. وقد عملت بجد في ذلك الرسم حتى أحذر أصدقائي من خطر كان يحيق بهم منذ زمن بعيد من دون أن يعلموا به، مثل ما لم أكن أنا أعلم. كان الدرس الذي تعلمه يستحق العناء. ولعلكم تتساءلون: لماذا لا توجد في هذا الكتاب رسوم في عظمة رسم البوباب؟ الجواب بسيط: لقد حاولت لكنني لم أفلح. ذلك أنني لما رسمت شجر البوباب كان يحفزني شعور بالحاجة الملحة. آه أيها الأمير الصغير، هكذا فهمت شيئا فشيئا حياتك الصغيرة الكئيبة. لمدة طويلة لم تكن تسلي نفسك بغير عذوبة غروب الشمس. اطلعت على هذا التفصيل الجديد صباح اليوم الرابع حينما قال لي: أحب غروب الشمس، هيا بنا لنشاهد الغروب. قلت له: لكن علينا الانتظار. فسألني: ماذا سننتظر؟ انتظار أن تغرب الشمس؟ بدت عليك الدهشة في البداية، ثم ضحكت من نفسك وقلت لي: ما زلت أظن أنني بمنزلي. بالفعل، عندما يحل الظهر بالولايات المتحدة، وهو أمر يعرفه الجميع، تغيب الشمس عن باريس، ولمشاهدة الغروب حسب المرء أن يكون قادرا على الذهاب إلى فرنسا في دقيقة واحدة، لكن فرنسا للأسف بعيدة للغاية. أما في كوكبك الصغير فيكفي أن تنقل كرسيك بضع خطوات وتشاهد الغسق متى شئت ذلك. قال: ذات مرة رأيت الشمس تغرب 44 مرة. وبعد برهة أضاف: أتعلم، عندما يكون المرء شديد الحزن فهو يحب الغروب. فسألته: إذا كنت حزينا يوم رأيت الشمس تغرب 44 مرة؟ لكن الأمير الصغير لم يجب. في اليوم الخامس، وبفضل الخروف دائما، انكشف لي سر حياة الأمير الصغير. سألني بغتة وبدون مقدمات، كما لو أن الأمر نتيجة تفكير ملي طويل وصامت في مشكلة مستعصية: إذا كان الخروف يأكل الشجيرات، فلا بد أنه يأكل أيضا الزهور. أجبته: الخروف يأكل كل ما يصادفه، حتى الزهور ذات الشوك. نعم، حتى الزهور ذات الشوك. سألني: فلأي شيء يصلح الشوك إذن؟ لم أعرف بما أجيب. كنت حينها منهمكا في فك برغي عصي في محرك طائرتي، وكنت قلقا للغاية، لأنه بدأ يتأكد لي أن العطب شديد الخطورة، وجعلني ماء الشرب الذي بدأ ينفذ أخشى ما هو أسوأ. لأي شيء يصلح الشوك؟ سألني ثانية. لم يكن الأمير الصغير يتنازل قط عن سؤال طرحه. كان البرغي قد أثار حفيظتي، فأجبته كيفما اتفق: لا يصلح الشوك لشيء، إنها بذاءة خالصة من قبل الزهور. حسنا. لكنه بعد لحظة صمت هتف بنبرة تشي بالامتعاض: لست أصدقك، إن الزهور ضعيفة وساذجة، هي تؤمن نفسها بقدر مستطاعها، تظن نفسها رهيبة بشوكها. لم أجب بشيء. وفي تلك الأثناء قلت لنفسي: إذا استمر هذا البرغي بالمقاومة سأكسره بضربة مطرقة. ثم أفسد علي الأمير الصغير أفكاري: أتظن أن الزهور؟ كلا كلا، لا أظن شيئا، لقد أجبتك كيفما اتفق، أنا مشغول بأمور خطيرة. حدق في مذهولا: أمور خطيرة؟ راح ينظر إلي وقد تناولت المطرقة بيدي وأصابعي مسودة بالشحم، وأنا مكب على شيء كان يبدو له في منتهى البشاعة. ثم قال لي: إنك تتكلم مثل الراشدين. أشعرني ذلك بشيء من الخزي. ثم أضاف بنبرة قاسية: أنت تخلط بين الأمور، لا تميز شيئا. كان ساخطا حقا. هز بعنف شعره الذهبي وقال: أعرف كوكبا به رجل قرمزي لم يستنشق شذا زهرة قط، ولم يسبق له أن رأى نجمة أبدا، كما لم يسبق له أن أحب أحدا قط. لم يفعل شيئا آخر في حياته غير عمليات الجمع، يقضي يومه كاملا مثلك وهو يردد: أنا رجل جاد، أنا رجل جاد. وهذا يملأه زهوا، لكنه ليس رجلا، إنه فطر. سألته ماذا؟ فأجاب: فطر. كان لون الأمير الصغير عندئذ قد شحب من فرط الغضب، وأضاف: لقد مرت ملايين السنين على الأزهار وهي تصنع الشوك، ومضت على الخراف ملايين السنين وهي تأكل الأزهار مع ذلك. أليس أمراً جدياً السعي لفهم سبب إرهاق الزهور لنفسها في صنع شوك لا فائدة منه؟ أليست الحرب بين الزهور والخراف هامة؟ أليست أهم من عمليات الجمع التي يقوم بها رجل بدين أحمر؟ وإذا كنت أنا أعرف زهرة فريدة لا وجود لها في أي مكان غير كوكبي، يستطيع خروف صغير أن يبيدها ذات صباح دفعة واحدة من دون أن ينتبه لما يفعل؟ أليس هذا مهماً؟ انتقع لونه ثم أردف: إذا كان ثمة الشخص يحب زهرة لا توجد منها في ملايين النجوم غير عينة واحدة، فحسبه ليشعر بالسعادة أن ينظر إلى تلك النجوم، وسيقول في نفسه إن زهرتي توجد هناك في مكان ما. أما إذا التهم الخروف الزهرة، سيكون الأمر بالنسبة إليه كما لو أن كل النجوم خبت فجأة. أليس هذا مهماً؟ لم يستطع أن يضيف شيئاً وشرع فجأة ينتحب. حل الليل، وكنت قد تركت أدواتي جانباً وصرت لا أبالي بمطرقتي وبالبرغي بالظمأ وبالموت. كان ثمة فوق نجمة ما فوق كوكب ما كوكب الأرض أمير صغير يحتاج للمواساة، فأخذته بين ذراعي ومضيت أهدهده وأنا أقول له: الزهرة التي تعشق ليست في خطر، سأرسم كمامة للخروف لخروفك، وسأرسم حاجزا واقيا لزهرتك. ولم أعد أدري ما أقول. شعرت بنفسي أخرق، لم أكن أعرف كيف أصل إليه وكيف ألحق به، إنه غامض جدا. تعلمت بسرعة التعرف بشكل أفضل على هذه الزهرة، فقد كانت توجد دائما على كوكب الأمير الصغير زهور بسيطة يزينها صف واحد من البتلات، لا تشغل حيزا كبيرا ولا تزعج أحدا، فهي تظهر في العشب ذات صباح وتذوي في المساء. لكن هذه الزهرة نبتت ذات يوم من بذرة جلبت من مكان ما، وراقب الأمير الصغير عن كثب هذه الغريسة التي لا تشبه الغرائس الأخرى، قد تكون نوعا جديدا من البوباب، بيد أن النبتة ما لبثت أن توقفت عن النمو وشرعت تهيئ زهرة. أحس الأمير الصغير الذي كان يشهد نشوء برع ضخم أن شيئا خارقا سيخرج منه، لكن الزهرة لم تكف عن الاستعداد لتكون جميلة داخل ملجأها الأخضر. كانت تنتقي ألوانها بعناية وتتزيع على مهل وتقيس بتلاتها واحدة واحدة. لم تكن تريد أن تخرج مجعدة مثل شقائق النعمان، لم تكن تريد الظهور إلا في أزهى بهائها. أجل، كانت بالغة التأنق. دامت فترة زينتها العجيبة إذن أياماً وأياماً، ثم تجلت ذات صباح عند شروق الشمس، وبعد أن اشتغلت بمنتهى الدقة قالت متثائبة: بالكاد استيقظت، أستسمحكم، لم أمشط شعري بعد. لم يستطع الأمير الصغير إذن السيطرة على إعجابه، فقال لها: ما أجملك؟ أجابت الوردة بلطف: لقد ولدت أنا والشمس في وقت واحد، أليس كذلك؟ فكر الأمير الصغير بأنها لم تكن متواضعة تماما، لكنها كانت مثيرة، ثم أردفت: أظن أن وقت الإفطار قد حل، هل تتكرم بالعناية بي؟ وراح الأمير الصغير وقد علاه الارتباك يبحث عن مرشه وعن ماء زلال، ثم سقى الزهرة. وهكذا عذبته الزهرة بغرورها المتقلب، فقد قالت يوما وهي تتحدث إلى الأمير الصغير عن شوكاتها الأربع: قد تأتي النمور شاهرة مخالبها. اعترض الأمير الصغير: ليس على كوكبي نمور، ثم إن النمور لا تأكل العشب. لست عشبا، ردت الزهرة بهدوء. اعتذر الأمير الصغير ثم أردفت الزهرة: لست أخاف النمور، لكنني أكره تيار الهواء. أليس عندك ستار؟ ليس من طبع الزهور أن تخشى تيار الهواء، علق الأمير الصغير في سره. هذه الزهرة شديدة التعقيد. قالت الزهرة: في المساء ضعني تحت غطائي الزجاجي، الجو بارد عندكم وغير مستقر، أما من حيث أتيت. لكنها توقفت عن الكلام، كانت بذرة لما جاءت، ومن ثم لم تكن تعرف شيئا عن العوالم الأخرى. وحين شعرت بالخزي من افتضاح أمرها وهي تعد كذبة ساذجة، سعلت مرتين أو ثلاثا حتى تثبت للأمير الصغير خطأه. هات الستار، كنت أهم بإحضاره لكنك كنت تتحدثين إلي. فعادت للتظاهر بالسعال حتى تشعره مع ذلك بالندم. وهكذا ما لبث الشك أن تسرب لنفس الأمير الصغير رغم حبه الصادق لها، فقد أخذ على محمل الجد كلمات لا أهمية لها، وشعر بمنتهى الحزن. اعترف لي يوما: كان علي ألا أصغي لكلامها، لا ينبغي الإصغاء للزهور أبدا، ينبغي مشاهدتها واستنشاقها فقط. كانت تعطر كوكبي لكنني لم أكن أعرف كيف أستمتع بها. كان حريا بي أن أتسلى بقصة المخالب تلك عوض أن تزعجني. لم أكن قادرا على فهم شيء، كان علي أن أحكم عليها من خلال أفعالها لا من خلال أقوالها، فقد كانت تعطرني وتنيرني. ما كان علي أبدا أن أهرب، كان علي أن أدرك الحنان الكامن خلف حيلها. إن الزهور شديدة التناقض، لكنني كنت أصغر من أن أعرف كيف أحبها. أظن أنه استفاد من هجرة الطيور البرية لكي يفر. صبيحة انطلاقه رتب كوكبه جيدا، نظف مداخن براكينه النشيطة، كان له بركانان نشيطان وكان يستعملهما لتسخين فطور الصباح. كان له أيضا بركان خامد، لكنه كان يردد دائما: لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث. لذلك نظف البركان الخامد أيضا، لأن البراكين إذا نظفت جيدا اشتعلت بهدوء وانتظام من دون أن تثور، فثورات البراكين أشبه ما تكون بنيران الموقد. بطبيعة الحال نحن على الأرض أصغر من أن نستطيع تنظيف البراكين، ولهذا تسبب لنا كثيرا من المتاعب. اجتث الأمير الصغير أيضا آخر فسائل البوباب، كان يظن أنه لن يعود أبدا، لكن كل هذه الأشغال المألوفة بدت له ذلك الصباح بالغة العذوبة. ولما سقى للمرة الأخيرة الزهرة وتأهب لوضعها في ملاذها تحت الغطاء الزجاجي، اكتشف أنه يرغب في البكاء، وقال للزهرة الوداع، لكنها لم تجب. الوداع، قال مرة أخرى. سعلت الزهرة ولم يكن ذلك بسبب زكام أصابها، ثم قالت له أخيرا: كنت غبية، أطلب منك الصفح، احرص على أن تكون سعيدا. فجاءه عدم لومها له، وبقي هناك حائرا وهو يرفع الغطاء الزجاجي في الهواء. لم يفهم سر هذا اللطف الهادئ. قالت له الزهرة: أجل، أنا أحبك. لم تدرك ذلك بسبب خطئي، وهو أمر لا أهمية له، لكنك كنت أكثر غباء مني، احرص على أن تكون سعيدا. دع عنك هذا الغطاء الزجاجي، لا أريده. فقال: ولكن الريح، لست مسكومة إلى هذا الحد، سينعشني هواء الليل البارد فأنا زهرة؟ قال: ولكن الوحوش. أردفت: إن شئت معرفة الفراشات علي أن أتحمل يرقتين أو ثلاث، يبدو أنها بالغة الجمال، وإلا من سيزورني؟ فأنت ستكون بعيدا. أما الحيوانات الضخمة فأنا لا أخشاها لأنني أملك مخالب. ثم أظهرت بسذاجة شوكاتها الأربع وأكملت: لا تتلكأ هكذا، إنه أمر مزعج، ما دمت قد صممت على الرحيل فارحل. فهي لم تكن تريده أن يراها تبكي، كانت زهرة شديدة الاعتداد بنفسها. لقد كان الأمير الصغير موجودا في منطقة الكويكبات 326 و327 و328 و329 و330. شرع إذن بزيارتها بحثا عن مسكن وعما يمكن أن يتعلمه. الكويكب الأول كان يسكنه ملك، وكان هذا الملك يجلس على عرش بسيط لكنه مهيب، ويلبس الأرجوان والقعقم. ولما رأى الملك الأمير الصغير هتف: ها هو أحد رعاياي. فتساءل الأمير الصغير: كيف تعرف علي وهو لم يسبق له أن رآني قط؟ لم يكن يعلم أن العالم بالنسبة للملوك مختزل للغاية، فهم يعتبرون كل الناس رعاياهم. اقترب حتى أراك جيدا، قال الملك الذي سره أخيرا أن يشعر بنفسه ملكا على أحدهم. جال الأمير الصغير بعينيه بحثا عن مكان يجلس فيه، لكن معطف الملك من القاقم كان يحتل الكويكب بالكامل. ظل إذن واقفا، وبما أنه كان متعبا تثاءب. قال له الملك: من غير اللائق التثاؤب بمحضر الملك، أمنعك من هذا؟ أجاب الأمير الصغير مرتبكا: لا أستطيع منع نفسي من التثاؤب، لقد قمت بسفر طويل ولم أنم. قال الملك: إذن آمرك بالتثاؤب. لم أرى شخصا يتثاؤب منذ سنوات حتى صار التثاؤب بالنسبة لي من الأمور الطريفة. هيا تثاءب مرة أخرى، إنه أمر. هذا يرهبني، لم أعد أستطيع، قال الأمير الصغير وقد امتقع لونه. رد الملك: إذن أنا آمرك أن تتثاءب تارة وتارة أخرى. غمغم الأمير الصغير وبدا عليه الضيق، ولم يكن الملك يسمح بالعصيان، فقد كان حريصا على أن تحترم سلطته، كان حكمه مطلقا. لكن بما أنه كان طيبا كان يصدر أوامر معقولة. كان من عادته أن يقول: إذا ما أمرت جنرالا بأن يتحول إلى طائر بحري فلم يطعني، لن يكون الخطأ خطأه بل خطأي. سأل الأمير الصغير بخجل: هل لي أن أجلس؟ أمرك بالجلوس، أجابه الملك وهو يسحب ذيل معطفه المصنوع من فرو القاقم. ذهل الأمير الصغير من صغر الكوكب، فعلى من عسى هذا الملك يسود؟ قال له الأمير الصغير: سيدي، اسمحوا لي أن أسألكم. أمرك أن تسألني، سارع الملك إلى القول. من تحكمون؟ رد الملك ببساطة متناهية: كل شيء. كل شيء؟ وبإشارة من يده أومأ الملك إلى كوكبه وإلى الكواكب الأخرى والنجوم. أعلى كل هذا؟ قال الأمير الصغير. على كل هذا، رد الملك، لأنه لم يكن صاحب حكم مطلق فحسب، بل كان ملكا كونيا أيضا. فسأل الأمير الصغير: وهل تأتمر النجوم بأمرك؟ قال الملك: بالطبع، فهي تطيعني فورا، فأنا لا أسمح بعدم الانضباط. أدهشت هذه السلطة الأمير الصغير. لو حصل هو على مثلها لتمكن من مشاهدة ليس 44 غروبا فحسب، بل 72 أو حتى 100 أو 200 غروب في يوم واحد من دون حاجة إلى تحريك كرسيه. وبما أنه كان يشعر بالحزن من ذكرى كوكبه الصغير المهجور، فقد تجرأ على التماس طلب من الملك: أود مشاهدة غروب الشمس، هل تفضلت علي وأمرت الشمس بالغروب؟ فقال الملك: لو أني طلبت من جنرال أن يطير من زهرة لأخرى على شاكلة الفراش، أو أن يكتب مسرحية تراجيدية، أو أن يتحول إلى طائر بحري فلم يمتثل لأمري، فمن منا المخطئ، أنا أم هو؟ ستكون أنت المخطئ، قال الأمير الصغير بحزم. فأردف الملك بالضبط: ينبغي أن نطلب من الشخص ما هو بمستطاعه، فالسلطة تقوم أولا على العقل. لو طلبت من شعبك أن يرتمي في البحر سيثور عليك، ومن حقي أن أطالب بالطاعة ما دامت أوامري معقولة. وماذا عن غروبي؟ ذكره الأمير الصغير الذي لا ينسى أبدا سؤالا طرحه: ستحصل على غروبك، سأحققه لك، ولكن سأنتظر حسب معرفتي بعلم الحكم إلى أن تكون الشروط مواتية. ومتى ستكون كذلك؟ استفسر الأمير الصغير. رد الملك وهو يتأمل رزنامة ضخمة: سيكون ذلك حوالي سيكون هذا المساء حوالي 47 دقيقة. سترى كم أن أوامري مطاعة. تثاءب الأمير الصغير وتحسر على غروبه المفقود، ثم بدأ شيء من الملل يتسرب إليه، فقال للملك: ليس لدي ما أفعله هنا، سأنصرف. لا تنصرف، أجاب الملك الذي كان في غاية السرور بالعثور على أحد الرعايا، لا تنصرف، سأعينك وزيرا. بأي وزارة؟ وزير العدل، اعترض الأمير الصغير، لكن ليس ثمة من نحاكم. فقال الملك: لسنا ندري، لم أطف بعد بمملكتي، أنا طاعن في السن، وليس ثمة مكان للعربة، والمشي يتعبني. قال الأمير الصغير وهو ينثني ليطل مرة أخرى على الجانب الآخر من الكوكب: لقد نظرت، لا أحد هناك. حاكم نفسك إذن، أجابه الملك، هذا أصعب، محاكمة النفس أصعب من محاكمة الآخرين. لو نجحت في محاكمة نفسك فستكون حكيما حقيقيا. قال الأمير الصغير: أستطيع محاكمة نفسي في أي مكان، فلست في حاجة للإقامة هنا. ردد الملك: أظن أن في مكان ما من كوكبي يوجد جرذ عجوز، أسمعه ليلا، بإمكانك أن تحاكم هذا الجرذ العجوز، ستحكم عليه بالإعدام بين الفينة والأخرى، وبهذا ستتوقف حياته على عدالتك، لكنك ستعفو عنه في كل مرة حتى تحافظ عليه، لا يوجد غيره. رد الأمير الصغير: أنا لا يروقني الحكم بالإعدام، وأظن أنني سأنصرف. لا تنصرف، قال الملك. لكن لما فرغ الأمير الصغير من استعداداته شق عليه أن يرهق الملك العجوز، فقال: إذا شئت جلالتك أن تطاع فورا، عليك أن تعطيني أوامر معقولة. بإمكانك أن تأمرني مثلا بالرحيل في غضون دقيقة، يبدو أن الشروط مناسبة. تردد الأمير الصغير في البداية أمام صمت الملك، ثم تنهد وانطلق: سأتخذك سفيرا، هتف الملك وقد بدا كما لو أنه صاحب سلطة كبيرة. ما أقرب الراشدين، قال الأمير الصغير في نفسه طيلة السفر. الكوكب الثاني كان يسكنه شخص مغرور بنفسه. هذه زيارة معجب بي، صاح المغرور حين لمح الأمير الصغير من بعيد. فالمغرورون يعتبرون غيرهم من الناس معجبين بهم. قال الأمير الصغير: صباح الخير، إن قبعتك غريبة. رد المغرور: أستعملها للتحية، أستعملها لتحية من يصفقون لي، لكن للأسف لا أحد يمر من هنا. حسنا، قال الأمير الصغير الذي لم يفهم شيئا. قال المغرور ناصحا: اضرب إحدى يديك بالأخرى. وضرب الأمير الصغير إحدى يديه بالأخرى، فحياه المغرور بتواضع رافعا قبعته. قال الأمير الصغير في نفسه: هذه زيارة أكثر تسلية من زيارة الملك. ثم أعاد ضرب إحدى يديه بالأخرى، وحياه المغرور مرة ثانية برفع قبعته. وبعد 5 دقائق من التصفيق تعب الأمير الصغير من رتابة اللعبة، فسأله: ماذا يتوجب علي فعله حتى تسقط القبعة؟ لكن المغرور لم يسمعه، لأن المغرورين لا يسمعون سوى الإطراء. أأنت حقا معجب بي كثيرا؟ سأل المغرور الأمير الصغير. فتساءل الأمير: ما معنى الإعجاب؟ أجاب المغرور: الإعجاب معناه أن تقر بأنني أجمل إنسان والأكثر أناقة والأغنى والأذكى على الكوكب. ولكنك وحيد على كوكبك، قدم لي هذه الخدمة وحاول أن تعجب بي مع ذلك. قال الأمير الصغير وهو يهز كتفيه هزا خفيفا: أنا معجب بك، ولكن فيما سيفيدك هذا؟ ثم انصرف الأمير الصغير. الراشدون غريبو الأطوار حقا، راح يقول في نفسه ببساطة طوال السفر. الكوكب التالي كان يسكنه سكير. كانت زيارته هذه قصيرة للغاية، لكنها زجت بالأمير الصغير في كآبة كبيرة. ماذا تفعل هنا؟ قال للسكير الذي كان جالسا بصمت أمام بضعة قنان فارغة وأخرى مليئة. رد السكير بنبرة حزينة: أشرب. سأل الأمير الصغير: ولماذا تشرب؟ أجاب السكير: لكي أنسى. استفسر الأمير الصغير الذي بدأت تأخذه الشفقة به: ماذا تنسى؟ أسر له السكير وقد أحنى رأسه: لكي أنسى الخزي الذي أشعر به. الخزي من ماذا؟ استفهم الأمير الصغير وقد عزم على نجدته. الخزي من الشرب، قال السكير قبل أن يلوذ بالصمت نهائيا. فغادر الأمير الصغير متحيرا. الراشدون غريبو الأطوار حقا، قال في نفسه خلال السفر. الكوكب الرابع هو كوكب رجل الأعمال. وقد كان هذا الرجل منشغلا جدا، لحد أنه لم يرفع رأسه عند وصول الأمير الصغير. قال الأمير الصغير: صباح الخير، لقد انطفأت سيجارتك. 3+2=5، و5+7=12، و12+3=15. صباح الخير. 15+7=22، 22+6=28. لا وقت لدي لإعادة إشعالها. 26+5=31. أوف. المجموع إذن 500,000,622,731. سأل الأمير الصغير: 500 مليون ماذا؟ أما زلت هنا؟ 500 مليون؟ لم أعد أذكر، لدي مشاغل كثيرة، أنا جاد ولا أضيع وقتي في التراهات. 2+5=7. كرر الأمير الصغير الذي لم يتخلى قط عن سؤال طرحه 500 مليون ومليون واحد: ماذا؟ رفع رجل الأعمال رأسه وقال: طيلة 54 سنة قضيتها على هذا الكوكب لم أتعرض للإزعاج إلا 3 مرات. المرة الأولى كانت منذ 22 سنة حين أزعجتني خنفساء كبيرة سقطت من مكان لا يعلمه إلا الله وأحدثت ضجة رهيبة، فارتكبت 5 أغلاط في عملية جمع. ثم كانت المرة الثانية منذ 11 سنة وكانت بسبب أزمة روماتيزم لأنني لم أكن أمارس الرياضة ولا وقت لدي للمشي، فأنا شخص جاد. وهذه هي المرة الثالثة. كنت أقول: إذن 500 مليون ومليون واحد. مليون ماذا؟ وأدرك رجل الأعمال أن لا أمل له في الهدوء. 500 مليون وواحد من الأشياء الصغيرة التي نراها أحيانا في السماء. من الذباب؟ كلا، من الأشياء الصغيرة اللامعة. من النحل؟ كلا، من الأشياء الصغيرة المذهبة التي تغري الكسالى بالحلم. أما أنا فشخص جاد لا وقت لدي للاستغراق في الأحلام. فسأل الأمير الصغير: تقصد النجوم؟ النجوم طبعا. وماذا تفعل بهذه 500 مليون من النجوم؟ 501,622,731. أنا جاد ودقيق. أنا. وماذا تفعل بهذه النجوم؟ ما أفعل بها؟ نعم، لا شيء، أملكها. أتملك النجوم؟ أجل، قال الأمير الصغير، لكنني رأيت سابقا ملكا. فقطعه رجل الأعمال: الملوك لا يملكون، هم يسودون، الأمر مختلف. وبماذا سيفيدك امتلاك النجوم؟ يفيدني في أن أصير ثريا. وفي ماذا يفيد الثراء؟ في شراء نجوم أخرى إذا ما عثر عليها أحدهم. فقال الأمير الصغير في نفسه: هذا يفكر مثل السكير. لكنه طرح مزيدا من الأسئلة: كيف يمكنك امتلاك النجوم؟ رد رجل الأعمال مغتاظا: ومن يملكها؟ قال الأمير الصغير: لست أدري، لا يملكها أحد. قال رجل الأعمال: إذن فهي لي لأنني أول من فكر فيها. سأل الأمير الصغير: وهل هذا كاف لتكون لك؟ رد رجل الأعمال بطبيعة الحال: فحين تعثر على ماسة لا يملكها أحد فهي لك، وحين تعثر على جزيرة ليست لأحد فهي لك، وحين تكون أول من فكر في فكرة تقوم بتسجيل براءتها وتصبح في ملكيتك. وأنا أملك النجوم لأن أحدا لم يسبقني للتفكير في امتلاكها. قال الأمير الصغير: هذا صحيح، وماذا ستفعل بها؟ رد رجل الأعمال: أدبرها، أحصيها وأحصيها، إنه أمر صعب ولكنني رجل مثابر. لم يكن الأمير الصغير قد شعر بالرضا بعد، فقال لرجل الأعمال: أنا لو كان لي وشاح لوضعته حول عنقي وأخذته معي. أنا لو كانت لي زهرة لقطفت زهرتي وحملتها معي. أما أنت فلا تستطيع قطف النجوم. كلا، ولكني أستطيع إيداعها في البنك. وماذا يعني هذا؟ هذا معناه أنني أكتب على ورقة صغيرة عدد نجماتي، ثم أضع الورقة في درج وأغلقه بالمفتاح. سأل الأمير الصغير: وهل هذا كل شيء؟ هذا يكفي؟ فكر الأمير الصغير: هذا شيء مسلل، إنه لا يخلو من شاعرية لكنه ليس جديا. كانت أفكار الأمير الصغير حول الأشياء الجادة شديدة الاختلاف عن أفكار الأشخاص الراشدين. استرسل قائلا: أنا أملك زهرة أرويها كل يوم، وأملك 3 براكين أنظفها كل أسبوع بما فيها ذلك البركان الخامد. ليس بالإمكان التنبؤ بما قد يقع. إن امتلاكي لبراكيني وزهرتي أمر مفيد لها، لكنك أنت غير مفيد للنجوم. فتح رجل الأعمال فمه لكنه لم يجد جوابا، ثم انصرف الأمير الصغير. الراشدون أشخاص غريبون حقا، قال في نفسه ببساطة خلال السفر. كان الكوكب الخامس في منتهى الغرابة، كان أصغرها جميعا، لم يكن يتسع لأكثر من مصباح شوارع ومشعل مصابيح عمومية، ولم يستطع الأمير الصغير أن يفهم الجدوى من وجود مصباح شوارع ومشعل مصابيح في مكان ما من السماء على كوكب ليس فيه منازل ولا سكان، لكنه قال في نفسه قد يكون هذا الرجل سخيفا، لكنه أقل سخافة من الملك ومن المغرور ومن رجل الأعمال والسكير، على الأقل هو يقوم بعمل ذا معنى، إذ عندما يوقظ مصباح الشارع فكأنما يضيف نجمة أو زهرة، وحين يطفئ المصباح فإن فعله ذاك يساعد الزهرة أو النجمة على النوم. إنه شغل في غاية الروعة، وبما أنه رائع فهو نافع حقا. وعندما حل بالكوكب حيا مشعل المصابيح بأدب، صباح الخير، لماذا أطفأت مصباحك؟ إنها التعليمات، صباح الخير. فسأل الأمير الصغير وما هي التعليمات؟ هي إطفاء مصباحي، مساء الخير. ثم أعاد إشعاله. ولماذا أعدت إشعاله؟ رد المشعل إنها التعليمات. قال الأمير الصغير لم أفهم. قال المشعل ليس ثمة ما يفهم، التعليمات هي التعليمات، صباح الخير. ثم أطفأ مصباحه، جفف جبينه بمنديل ذي مربعات حمراء، ثم أضاف إنني أمارس مهنة مريعة. كانت معقولة في الماضي، كنت أطفئ المصباح في الصباح وأشعله في المساء، أستريح بقية اليوم وأنام بقية الليل. وهل تغيرت التعليمات بعد هذه الفترة؟ قال المشعل التعليمات لم تتغير، وهنا مكمن المأساة، ذلك أن الكوكب صار يدور بشكل أسرع فأسرع، وسرعته تتزايد سنة بعد سنة في حين لم تتغير التعليمات. سأل الأمير الصغير والنتيجة إذن؟ النتيجة هي أنني لم أعد أجد ثانية واحدة للراحة بعدما صار الكوكب يدور مرة في الدقيقة. دهش الأمير الصغير وقال هذا أمر غريب، الأيام عندك تدوم دقيقة واحدة؟ قال المشعل ليس غريبا البتة، لقد مضى شهر منذ أن بدأنا الحديث. شهر؟ أجل 30 دقيقة، 30 يوما. مساء الخير، وأشعل المصباح. نظر إليه الأمير الصغير وأحب هذا المشعل الحريص على تطبيق التعليمات، وتذكر لحظات الغروب التي كان يسعى هو نفسه لمشاهدته عبر تحريك مقعده، وتاق لمساعدة صديقه فقال له هل تعلم؟ إنني أعرف وسيلة تمكنك من الاستراحة متى شئت. قال المشعل أتلهف لمعرفتها، وبما أن المرء قد يكون مخلصا وكسولا في الآن نفسه، استرسل الأمير الصغير إن كوكبك من الصغر بحيث يمكنك أن تدور حوله ب3 خطوات، يكفيك أن تسير ببطء لكي تظل في الشمس دائما، فإذا رغبت في الاستراحة عليك بالمشي وبذلك يدوم النهار قدر ما شئت. قال المشعل هذا لا يغير من الأمر شيئا، ما أحبه في الحياة هو النوم. قال الأمير الصغير ما من حل غيره. قال المشعل ما من حل غيره، صباح الخير. ثم أطفأ مصباحه. وبينما واصل الأمير الصغير سفره بعيدا قال في نفسه هذا الشخص محط ازدراء الآخرين جميعا، الملك والمغرور والسكير ورجل الأعمال، مع أنه هو الوحيد الذي لم أجده سخيفا، ربما لأنه يعتني بشيء آخر عوض أن يعتني بنفسه. تنهد الأمير الصغير تنهيدة أسف، ثم قال في نفسه مرة أخرى: هذا هو الوحيد الذي كان من الممكن أتخذه صديقا، لكن كوكبه في منتهى الصغر لا يتسع لشخصين. ما لم يكن الأمير الصغير يجرؤ على الاعتراف به لنفسه هو أن سبب أسفه على هذا الكوكب المبارك هي 1440 غروبا في 24 ساعة.